بسم الله الرحمن الرحيم. من يحفظ الدعاء الذي يقال بعد الانتهاء من الوتر بعد أن يسلم الإنسان من الوتر؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ذكر معين، هنا من يذكره؟ تفضل. سبح قدوس رب الملائكة والروح. سبحان الملك القدوس، ويمد صوته في الثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وهذا ثابت من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، ومن حديث عبد الرحمن بن أبزة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الوتر قال ذلك. وجاء عند الدارقطني زيادة رب الملائكة والروح، لكن لا تصح الزيادة رب الملائكة والروح، جاءت عند الدارقطني إلا أنها لا تصح، فيكتفى بهذا فقط: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. والحديث في صحيح المسند العلامة الوادعي رحمة الله تعالى عليه. الزاني المحصن يجلد ويرجم أم يرجم فقط؟ الزاني المحصن شرعا حكمه أنه يجلد ويرجم أم يكتفى فيه بالرجم فقط؟ عندك جواب؟ الرجم فقط. طيب، من عنده جواب؟ أيوه، والصواب يرجم فقط. تفضل. جلد مئة والرجم. أي الآن حديث عبادة بن الصامت: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة والتغريب، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طيب، أيوه، طيب، هذا شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بماعز؟ رجمه فقط، وثبت أنه جلده. لا. طيب، الغامدية أيضا رجمها فقط، لكن الصواب في هذا والله أعلم أنه لابد من إعمال جميع الأحاديث، فنقول إن هذا يرجع إلى رأي الإمام، هذا يرجع إلى رأي الحاكم، فإن شاء الحاكم أن يجمع بينهما فعل، كما في حديث عبادة بن الصامت، وهذا فعله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم مع شراحة الهمدانية، مع شراحة الهمدانية، فإنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فجمع بين هذا وهذا. وإن شاء الحاكم أن يقتصر فقط على الرجم كما فعل عليه الصلاة والسلام مع من؟ الغامدية ومع ماعز. فهذا الصواب، أن الحكم فيها يرجع إلى رأي الحاكم، إن رأى يعني من باب التعزير، باب التعزير أن يجلد ويرجم ويأخذ بحديث عبادة كما سمعتم، نقول له ذلك، له ذلك استدلالا بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الصواب حتى نجمع بين الأدلة كلها. وأما مسألة اندراج بعض الحدود تحت بعض فهذا هي تفصيل طويل، يعني تفصيل كثير لأهل العلم. تفضل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه بنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله خالصا لي دون شريك. يقول رب العزة جل جلاله: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا: يقول تعالى عن الملك حين تحقق براءة يوسف عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه أنه قال ماذا؟ ائتوني به أستخلصه لنفسي. والسيوطي يقول: أي أجعله خالصا لي دون شريك، دون شريك لي، لأن يوسف عليه السلام كان مملوكا لمن؟ للعزيز. فالآن تبين للملك أن يوسف عليه الصلاة والسلام عنده من الخير والعلم والنزاهة والتقوى وبراءة الجانب ما يستأهل أن يجعله ماذا؟ من خلصائه. ولهذا ابن كثير هنا قال: أستخلصه لنفسي، قال: أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. أستخلصه لنفسي، يقول ابن كثير، أي أجعله من خاصتي وأهل مشورتي. ولا شك أن هذا يكون لأناس معينين مخصوصين، فما يدخل في أهل مشورة الملك إلا من لهم مكان عندهم، منزلة، من كان له عقل راجح، من كان ذا رأي ثاقب، من كان ذا علم غزير، فإنه يكون من أهل مشورته. الآن هذا الملك أعجب بنبي الله يوسف أعظم الإعجاب، والسين والتاء في قوله أستخلصه للمبالغة، هنا ما نقول للطلب، هنا للمبالغة، المبالغة في هذا الأمر، أجعله من خلصائي، من خاصتي، الخاصين بي. وهذا كناية عن شدة اتصاله به والعمل معه، أي سأجعله ماذا؟ خاصا بي، متصلا بي، عاملا معي. والملك دله على تقريب يوسف إليه عدة أمور. الملك الريان بن الوليد دله على تقريب يوسف إليه عدة أمور، فهو ما اتخذ الآن يوسف عليه السلام من خلصائه عبارة عن مجازفة أو الاختيار أو وساطة أو غير ذلك، لا، هو أخذه عن خبرة ومعرفة. ومن الأمور التي دلت وحملت الملك على تقريب يوسف، الأمر الأول ما آتاه الله من العلم، الأمر الأول علمه وحكمته التي آتاه الله إياها، فإنه نظر أن الرؤية التي رآها عجز عنها كبار علماء مملكته في فن التعبير وتفسير الرؤى، ويوسف عليه السلام عبرها وأولها أحسن التأويل. فهذا الأمر الأول، ما رآه من علمه ومن حكمته صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، ما رآه من صبره، ما رآه من صبره وثباته. ووجه ذلك أنه عندما أرسل إليه ليخرج من السجن شخص مسجون في السجن 7 سنين ليلا ونهارا صيفا وشتاء في الحر وفي البرد والكربة والشدة، ويأتي وقت إطلاقه ومع ذلك ماذا؟ يمتنع حتى تظهر براءته جلية. إذن هو إنسان عنده الصبر وتأني وعنده ثبات، فحمله هذا الأمر أيضا على اصطفائه وعلى اختياره. الأمر الثالث، ما ظهر له من براءته ونزاهته، ما ظهر له من براءته ونزاهته، وذلك ماذا؟ بشهادة الشهود وإقرار المقر. أما شهادة الشهود فهو شهادة النسوة التي ماذا؟ قطعنا أيديهن. وأما الإقرار فمن جهة ماذا؟ امرأة العزيز. فكل ذلك أوجب للملك اختياره واصطفاءه وجعله من خاصته ومن أهل مشورته. ومما يجعلنا نلحظ هذا الملحظ أن الملك في بادئ الأمر عندما جاءه الساقي بتفسير الرؤيا قال إيش؟ ها؟ اتوني به فقط، اتوني به. أما هنا قال ماذا؟ اتوني به ماذا؟ استخلصه لنفسه، في زيادة ولا في زيادة؟ من أين أتت هذه الزيادة؟ مما ظهر له من هذه الأمور عن نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. فرجع إليه السجان فرجع إليه الساقي وقال له أجب الملك، وقال له أجب الملك. نعم. فجاءه الرسول وقال أجب الملك، فقام وودع أهل السجن ودعا لهم. ودع أهل السجن الذين كانوا ماذا؟ رفقاء له فيه وأصحاب له فيه. إذا كان الساقي والخباز كم جلس معهم؟ 3 أيام كما ذكرنا في السنة، ومع ذلك كل ما يخاطبهم يقول إيش؟ يا صاحبي السجن. وقلنا أن المراد به يا صاحبي السجن على حذف ماذا؟ الفاء، حرف الجر، يا صاحبي في السجن. فإذا كان صلوات الله وسلامه عليه راعى صحبة إيش؟ 3 أيام وصار يخاطبهم بها، فما بالك بصحبة سنين مع هؤلاء. ودعهم ودعا لهم ثم خرج صلوات الله وسلامه عليه. والمفسرون يذكرون أنه يعني كتب على باب السجن هذا مقبرة الأحياء وشماتة الأعداء، يذكر هذا المفسرون أن يوسف عليه السلام ذكر أن السجن مقبرة الأحياء وشماتة الأعداء، وهذا ذكره المفسرون والله أعلم بصحته. ثم خرج إلى الملك الريان بن الوليد. نعم. ثم اغتسل ولبس ثيابا حسنا ودخل عليه، فلما كلمه قال له إنك. فلما كلمه، من كلم الآخر؟ فلما كلمه، يوسف كلم الملك ولا الملك كلم يوسف؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا. وأكثر المفسرين أنه فلما كلمه أن الضمير يعود على يوسف، أن الضمير الهاء يعود على يوسف عليه السلام. فلما كلمه، قال المفسرون الضمير في كلمه يعود على يوسف، يعني فلما كلم يوسف الملك قال له إيش؟ إنك اليوم لدينا ماذا؟ مكين أمين. من الذي قال إنك اليوم لدينا مكين أمين؟ الملك. وهذا يدل على أن الضمير في كلمه يعود على نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وفي الكلام حذف، في الكلام حذف، أليس كذلك؟ يعني الآن انظروا معنا، وقال الملك ائتوني به، ها؟ فلما كلمهم، هكذا مباشرة ولا في جمل محذوفة؟ في جمل، ها؟ فذهب إليه ماذا؟ الرسول، فجاء به، فدخل عليه. وهذا من إيجاز القرآن وبلاغته العظيمة. فلما كلمه الملك أعجب بفصاحة يوسف وبلاغته وحسن أدبه. سمع من يوسف كلاما بليغا عظيما فيه الأدب، فيه الأدب وفيه الرزانة وفيه التعقل، مع ما أتاه الله من البيان والفصاحة. ولهذا أعجبه المنظر والمخبر، أعجبه المنظر والمخبر. يعني بعض الناس الآن قد تسمع عنه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن عندما تأتي وترى ربما يكون إيش؟ دون ما وصف، دون ما وصف. لكن من الناس من إذا وصف لك ورأيته، رأيته ماذا؟ فوق ما وصف، فوق ما وصف. وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى حالة ما بعدها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تبين أني عندما إنما كنت ألعب. يعني هذا يقول يعني أنه كان يسمع عن المرأة التي يحبها، التي يعشقها، التي يريد الزواج بها، فيقول كنت أرى أن تناهى بي الهوى إلى حالة ما بعدها لي مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت إيش؟ ألعب. يعني إن كان يعني إيش؟ فوق ما وصفت به كثير. وذكر أيضا مثل هذا في كثير من الأقوام. هنا هذا الملك أعجبه المنظر والمخبر، لأن بعض الناس تسمع عنه لكن لما تأتي يكون حالك مع إيش؟ سماعك بالمعيد، بالمعيد خير من أن تراه، خير من أن تراه. لكن هنا رأى جمال الصورة وجمال المنظر، ورأى جمال العلم والأدب والأخلاق والبلاغة والفصاحة في نبي الله يوسف عليه السلام، فحمله ذلك على أن يقول ماذا؟ إنك اليوم لدينا مكين أمين. نعم. فلما كلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة وأمانة على أمرنا، فماذا شرع أن نفعل؟ ذو مكانة، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي ذو مكانة وأمانة. والمفسرون يذكرون أن يوسف فهم من هذا الكلام أن الملك يريد ماذا؟ أن يوليهم ولاية، وأن الملك يريد أن يجعل له ماذا؟ منصبا في ملكه ومنزلا في سلطانه. فلهذا قال بعد ذلك إيش؟ اجعلني على خزائن الأرض. بمعنى كما سيأتي أن يوسف عليه السلام لم يطلب المنصب والولاية ابتداء، لم يطلب المنصب والولاية ابتداء، وإنما طلبها حين رأى الملك ماذا؟ ها؟ قد أشار إليه بأنه يريد أن يوليه. إنك اليوم لدينا مكين ذو مكانة أمين. إيش معنى أمين؟ ها؟ أي مؤتمن. وما نقول آمن، لأن بعض المفسرين هنا قال إنك اليوم لدينا مكين أمين بمعنى آمن. صواب هذا الكلام؟ أبدا، ليس بصواب. لأن معنى آمن إيش؟ ها؟ كأنه كانت إيش؟ عليه تهمة، عليه كذا، ثم الآن أمنه الملك وقال ليس عليك الآن شيء. وإنما معنى إنك اليوم لدينا مكين، أي ذو مكانة عظيمة رفيعة ومؤتمن، اتضح لنا أنك من أهل الأمانة والنزاهة والصدق. والعلماء يقولون فيهم أن الكلام بين المتخاطبين يظهر ما يظهر معادن الإنسان، أن الكلام بين المتخاطبين، حوار الخطاب بين المتخاطبين يظهر معادن الإنسان، ويظهر أخلاقه، ويظهر آدابه وشمائله، فيقدره من يعرف إيش أقدار الرجال. ولهذا في أمثال العرب المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه، يعني كم من إنسان تأتي تنظر صورته تجد أن صورته ما تشجع، صورته هيئته ما تشجع، لكن إذا تكلم كلامه الدر والياقوت يسبي العقول والألباب، يأخذ بالأذهان، يجعل الناس مقبلة إليه بما أتاه الله من الفصاحة والبيان والبلاغة. وبعض الناس هيئة ومنظر وكذا، فإذا تكلم أبان لسانه أنه ليس تحت هذا الأمر شيء، ليس تحت هذا الأمر شيء. ولهذا انظروا الآن عندما يذكر مثلا شريح القاضي، شريح القاضي معلوم، تنظر إلى صورته كان ليس له لحية إطلاقا، ما عنده لحية إطلاقا، وهيئته ومنظره ليست بذاك، لكن إذا جلس يحكم ويتكلم ويخرج يرون من البلاغة والفصاحة الشيء العظيم. الأحنف بن قيس كذلك، الأحنف بن قيس كان فيه من العيوب الخلقية كثير، لكن كان إذا تكلم سبى العقول والألباب بحسن بيانه وفصاحته وبلاغته. وبالمقابل يعني تعرفون القصة المشهورة مع أبي حنيفة عندما كان في مجلس درسه يلقي درسا، فدخل رجل حسن الهيئة إمامة وثوب عظيم ومنظر، فجلس في مجلس أبي حنيفة بجواره، وأبو حنيفة رحمه الله كان به ماذا؟ ألم في رجليه، فكان مادا رجليه، مادا رجليه في درسه، فلما رأى ذلك الرجل استحي منه هيئته ومنظره وقبض رجليه، قبض رجليه وشرع يتكلم، شرع يتكلم، وكان من ضمن الكلام أن أبا حنيفة قال إيش؟ والصائم يمسك إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس فيفطر. فقال ذلك الرجل وإذا لم تغرب إلى منتصف الليل، وإذا لم تغرب إلى منتصف الليل، فقال قولة المشهورة إذن يمدد أبو حنيفة رجله ولا يبالي، كيف يعني ما تغرب إلى منتصف الليل؟ كيف ما تغرب؟ كيف نمشي هذا يعني؟ معقول شمس ما تغرب إلى منتصف الليل؟ كيف عرفنا أنه ليل؟ فأحيانا يعني البلاغة الكلمة يكون لها أثرها، يكون لها أثرها. حتى يعني ذكروا من الطائف أن الجماز هذا شاعر مشهور، شاعر مشهور دخل على بعض الأمراء، على بعض الأمراء، فالأمير هذا كان له مائدة يأكل عليها، وجعل الجماز الشاعر في مائدة أخرى، فكان تنزل إلى هذا الأمير ومن معه على المائدة الأواني المليئة بالطعام، ولا ينزلون عند الجماز شيء، بس بعد ما يأكل الأمير يعطيهم صحن، أحيانا يأتيهم فيه قليل أحيانا كثير. فالجماز هذا يعني ما عنده من البلاغة والفصاحة قال له أيها الأمير سرنا عصبه، سرنا عصبه يعني مواريث، أحيانا يقع لنا قليل وأحيانا ولا نحصل حاجة. فضحك الأمير وأمر له إيش بطعام. وهكذا أيضا الحجيج بن يوسف، الحجيج بن يوسف في مرة من المرات جاءه مجموعة من الأسرى، مجموعة من الأسرى، فأمر بضرب أعناقهم فقتل جملة منهم، جملة ضربت أعناقهم وصارت الجثث بعضها فوق بعض. ثم أتي بأسير من هؤلاء لتضرب عنقه، فقال يا حجاج والله لئن كنا أخطأنا في العمل فما أحسنت في العقوبة، يعني إن كان وقع منا زلل خطأ في أمر من الأمور ما أحسنت في العقوبة، هكذا تقتل وتسفك الدماء وتجمع الجثث على أمر تافه. فقال الحجاج أف لهؤلاء النتنى قتلى، أما كان فيهم أحد يحسن مثل هذا الكلام؟ ما فيهم أحد ينبهني في مثل هذا الكلام، يحسن مثل هذا الكلام؟ إن كنا أسأنا في العمل فما أحسنت في العقوبة. ثم قال اعفو عنه وعمن بقي، اعفو عن هذا وعمن بقي. فأحيانا الكلام يكون له أثر، يكون له أثره عند السامع. فالعلماء كما سمعتم يقولون إن الحوار بين المتخاطبين الكلام الحسن البليغ يكون له أثره وينبع عن معادن الرجال، عن معادن الرجال، عن فضائلهم، عن أخلاقهم. وهذا عند من يعرف ماذا؟ أقدار الرجال، عند من يعرف أقدار الرجال. والمرء دائما أخواني في الله ينبغي عليه ماذا؟ أن يضع نفسه عند من يعرف قدره، أن يضع نفسه عند من يعرف قدره، يعني لا تضع نفسك عند من لا يعرف قدره، لا تضع نفسك عند من لا يعرف قيمتك، عند ذلك تصاب بما لا تحمد عقبه. وقد ذكروا أن ملك من الملوك كان له شاهين، تعرفون الشاهين؟ هذا الطائر، الطائر المعروف الذي مثل الصقر ومثل الباز، مما يعني له قيمته وشأنه، يصطاد به، ينفع، يفتخر به. فهذا الملك كان معتنيا بهذا الشاهين جدا، ويطعمه، يكرمه، يخرج به يصيد، جعل له مكان من أحسن الأماكن. فما كان من هذا الشاهين في من الأيام إلا أن طار من عند الملك وذهب إلى بيت عجوز فجلس عندها. العجوز هذه أمسكت به، خضع لها، فرأت منقاره معوج، الشاهين معروف منقاره معوج، أخذت المقص وقصته، قالت أبي خلي ما يعرف يأكل تمام، ما يعرف يلقط الحب، قصته. ثم نظرت إلى أظفاره، مخالب التي يبطش بها، فقالت هذه طويلة جدا تخلي ما يعرف يمشي، قصتها له. يعني أعظم شيء من منافعه أزالتها. الملك شغل جدا بضياع هذا الشاهين، فصار يبحث عنه في مدينته وبذل الأموال من أجل الإتيان به، فوجدوا عند هذه العجوز فأتوا به، فإذا هو لا منقار ولا مخالب. ما فعل به؟ قالوا العجوز فعلت به، قالت المنقار ما يعرف يأكل به وهذه ما تجسم شيء. فأمر الملك أن يعاد إليها، وقبل ذلك يطاف به ويقال هذا جزاء من يضع نفسه عند من لا يعرف قدره، هذا جزاء من يضع نفسه عند من لا يعرف ماذا قدره. فهذا الآن يعني مما الإنسان ينبغي أن ينتبه له. يوسف عليه السلام عرف هذا الملك مكانته وقدره صلوات الله وسلامه عليه، فقال له ما سمعتم إنك اليوم لدينا مكين أمين. وفي كما يقول الفقهاء أن العلم والخلق والأدب وحسن التصرف تبوئ صاحبها المنزلة السامية والدرجة الرفيعة. وفيه أن العلم والخلق والأدب وحسن التصرف تبوئ صاحبها المنزلة السامية والمكان الرفيعة. نعم. فماذا ترى أن نفعل؟ قال جمع الطعام وازرع زرعا. يعني الآن المفسرون يقولون الملك قال ليوسف إني أحب أن أسمع تأويل الرؤيا منه، نقلها لنا الساقي لكن أحب أن أسمع تأويلها منه، فأولها له وذكر لهم السبع المخصبة المجدبة الأولى وما سيعقبها من السبع المخصبة الأولى وما سيعقبها من السبع المجدبة. فقال له الملك ماذا ترى أن نفعل؟ كيف نصنع؟ كيف نعمل؟ هذه السبع الأخرى يموت الناس فيها؟ نعمة. فقال له اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة. ويروى أنه قال له هذه السنين المخصبة لو زرعت على حجر لنبت، هذه السنين المخصبة التي تأتي لو زرعت على حجر أو مدر لنبت، بمعنى أنك استغلها في الزراعة وتكثير الثمار. نعم. وادخل الطعام في سنبله، وادخل الطعام في سنبله، قلنا لماذا؟ لكان لا يأكله ماذا؟ السوس. نعم. فتأتي إليك الخلق ليتماروا منك، فقال ومن لي بها؟ ليتماروا ولا ليمتاروا؟ ليمتاروا. إيه ليمتاروا من الميرة. ليمتاروا منك، فقال ومن لي بهذا؟ قال اجعلني على خزائن. من لي بهذا؟ من يقوم بهذا التدبير؟ من يقوم بهذا الأمر؟ فقال أنا. عندما فهم من قبل ذلك أن الملك يريد أن يوليه ويستعمله، ولذا يقول الثعالب: ولما فهم يوسف عليه السلام من الملك، ولما فهم يوسف عليه السلام من الملك أنه عزم على تصريفه والاستعانة بنظره، قال اجعلني على خزائن الأرض لما في ذلك من مصالح العباد. نعم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال يوسف نعم. فهذا الآن يا أخوان هذا يعني نقف معه وقفة. كثير من المفسرين استدلوا بهذه الآية على جواز طلب الولاية، على جواز طلب الولاية والمنصب والقضاء. قالوا إذا رأى الإنسان من نفسه القوة والقدرة على ذلك، وإذا رأى أنه إن لم يتقدم إلى هذا الأمر شغله من لا يستأهله ولا يستحقه، شغله من لا يستأهله ولا يستحقه. وجل الاستدلال قالوا أن يوسف عليه السلام لما رأى أن هذا المنصب الآن لو تولاه غيره لضاعت العامة، ولو وقع لهم بلاء عظيم، فرأى أنه هو المناسب لهذا المنصب فطلبه، فطلبه. لكن يعني وإن كان كثير ذكره ففيهما في لما قدمنا أن يوسف إنما كان قد فهم أن الملك يريد أن يوليه، فاختار ماذا؟ الموقع المناسب. إنك اليوم لدينا مكين أمين، إنك اليوم لدينا مؤتمن، أين تكون؟ أين تجعل؟ فقال اجعلني على خزائن الأرض. ولذا قال بعضهم إنما اختار يوسف المكان بعد أن عرض عليه الولاية، ولم يختار الولاية من الأصل. نعم. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض يعني أرض مصر. إذن الألف واللام في الأرض تفيد إيش؟ العهد. الألف واللام في الأرض تفيد العهد، أي أرض مصر. ولم يرد بها الأرض عامة، لم يرد بها الأرض كاملة عامة. نعم. اجعلني على خزائن الأرض، والخزائن لفظ عام، الخزائن لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره، لفظ عام لجميع ما تختزنه المملكة من طعام ومال وغيره. ابن كثير يقول خزائن الأرض هي الأهرام. ابن كثير يقول اجعلني على خزائن الأرض، قال وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات. قال ابن كثير في تفسيره اجعلني على خزائن الأرض، قال وهي الأهرام التي يجمع فيها الغلات، يعني كانوا إذا جمعوا الحبوب جمعوا كذا يجعلون في ماذا؟ في هذه الأهرام كمخازن، فقال اجعلني عليها. نعم. اجعلني على خزائن الأرض بمصر إني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمرها وقيل كاتب حاسب. كاتب حاسب هذا تفسير البغوي، هذا كلام البغوي، هذا قول البغوي في تفسير ذكره إني حفيظ عليم. حفيظ لما تمنتني عليه، حفيظ لما تأتمنني عليه، عليم بماذا؟ بتدبيرها، عليم بتدبيرها في مصارفها الشرعية، في مصارفها التي يحتاج الناس ماذا؟ إليها. وقدمنا أنه يجوز للعالم أن يثني على نفسه عند ماذا؟ عند الحاجة وعند أمن الفتنة، عند الحاجة وعند أمن الفتنة. طيب حديث أنا ابن الذبيحين ما حاله؟ حديث مشهور هذا، أنا ابن الذبيحين ما حال هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين، ما حال هذا الحديث؟ من عنده إجابة؟ نعم تظن معناه صحيح. أي نبيل تأنك ها الله أعلم، لا أصل له مع شهرته، هذا الحديث لا أصل له. ولما نقول حديث لا أصل له، ما معنى لا أصل له؟ ليس له إسناد، ليس له إسناد. فهذا الحديث يعني مع اشتهاره في كتب السيرة في كذا، قل علم الألباني في استدعاء ضعيفة لا أصل له، فلا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هو يقصد إسماعيل عليه السلام وأبوه عبد الله، يقصد إسماعيل عليه السلام وأبوه عبد الله في القصة المشهورة التي ذكرها بعض أهل السير، في أن عبد المطلب يعني كان قد نذر أن ينحر أحد أولاده. طيب، حديث خير الصحابة يعني خير الصحبة، خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. ما حال هذا الحديث عندك؟ التعيق على ضعيف. صحيح. أيوة، الشيخ الألباني أورد في الجامع، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل، أنه مرسل ضعيف كما قلت. الصواب في هذا الحديث أنه مرسل من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري معلوم أنها من أضعف المراسيل، فما يصح هذا الحديث. نعم، تفضل. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. وكذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن، مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ ينزل، يتبوأ أي يتخذها منزلا، يتخذها منزل من البوء وهو الإقامة، الإقامة. نعم، حيث يشاء بعد الضيق، حيث يشاء يتبوأ منها حيث يشاء. بعد الضيق والحفظ. وفي القصة أن الملك توجه، وفي القصة أن الملك توجه توجه وختمه، وفي القصة أن الملك توجه. مجاهد بن جبر يقول إن الملك أسلم على يد يوسف، مجاهد بن جبر رحمه الله يقول إن الملك ريان بن الوليد أسلم على يد يوسف ودخل في الإسلام، فإن صح هذا فهو ماذا؟ كرم عظيم لهذا الرجل، أن من الله تعالى عليه بالإسلام ونفعه بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وفي القصة أن الملك توجه وختمه وولاه مكان العزيز وعدله، ولاه مكان العزيز الذي كان ماذا؟ سيده الوزير، وعزله، وعزله. وابن إسحاق يقول إن العزيز مات في تلك الليالي، إن العزيز مات في تلك الليالي فولاه الملك مكانه. نعم، ومات بعده فزوجه امرأته، إن الملك زوج يوسف عليه السلام امرأة العزيز التي هي من؟ زليخة، التي هي زليخة. هذا يعني ذكره السيوطي كما ترون، وذكره جماعة من المفسرين، ذكره ابن إسحاق أيضا، يعني ابن إسحاق رحمة الله عليه أنه ذكر هذا، أن الملك زوج يوسف عليه السلام بزليخة، وأنه قال لها، ذكر السيوطي هذا ولم ذكره؟ أن أنه نعم زوجه امرأته فوجدها عذراء، لا، أن يعني قول هذا أنه زوجه بها وأنه دخل عليها وقال لها هذا خير مما كنت تريدين، أنه دخل عليها وقال لها هذا خير مما كنت تريدين، وإنها قالت أيها الصديق اعذرني، أيها الصديق اعذرني، فإني كنت امرأة بالغة الجمال والحسن وذات دنيا، وكان زوجي لا يأتي النساء، وكان زوجي لا يأتي النساء، ولذا السيد يقول ليش فوجدها عذرا، أي نعم، وكنت من الحسن ما الله به عليم، فكان ما كان. هذا الذي ذكره غير واحد. أما ما ذكروا أنه وجدها بعد ذلك عجوز، وأنها دخلت عليه وهي عجوز، وقالت له الحمد لله الذي جعل الملوك عبيدا بمعصيته وجعل العبيد ملوكا بطاعته، فقال من أنت؟ قالت أنا زليخة امرأة العزيز، وأنه دعا الله لها وعادت شابة وتزوجها. هذا يعني مما لا يثبت، الله أعلم مما لا يثبت، لكن الذي ذكروا ذكر بعضهم أنه زوجهم زوجه بها، نعم، وأنه دخل عليه وقال ما قال. هذا ذكره ابن إسحاق رحمة الله عليه. نعم وأن دعا لها وعادت، هذا ما يصح، هذا ما يصح وما يثبت. نعم، وحتى يعني تزويجها كما ترون إنما مذكور في السياق عن ابن إسحاق عن كذا، لكن يعني تلاحظون أكثر هذه الأمور ما فيها أسانيد صحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني فهذا الذي ذكر والله أعلم بالصواب، والله أعلم. نعم، ما يجوز، ما يجوز تمثيل الأنبياء تمثيل الرسل، ما يجوز تمثيل الصحابة، ما يجوز التمثيل من الأصل، ما يجوز التمثيل من الأصل. العلماء يفتون بحرمة التمثيل، أنه ما يجوز التمثيل، كذب، كذب أن الرجل يأتي هذا يمثل نفسه أنه أبو جهل وهذا أنه أبو لهب، ويأتي يسب ويشتم ويحلف بالله والعزى، وربما وقع منه أنه سب للدين سب لكذا، إيش هذا؟ قال تمثيل، ما يجوز هذا، هذا ما يجوز. أفتى العلامة الواجعي وغير من العلم بحرمة التمثيل. وبعضهم يقول إيش تمثيليات ومسرحيات ومسلسلات، من أجل إيش؟ قالوا من أجل إصلاح الواقع، من أجل إصلاح الواقع. ما زادت هذه التمثيليات والمسلسلات الواقع إلا فسادا وإفسادا، ما زادته والله إلا فساد وإفساد. يعني تصور الآن عندما يأتي واحد يمثل أنه عمر بن الخطاب، وهذا أنه عثمان، وهذا أنه علي، وهذا أنه سعد بن أبي وقاص، وهذا أنه فلان وعلان، ويأتي ويتكلم واسم الدين واوى، وفي مسلسل آخر يأتي وهو فاسق ماجن حب وعشق وغرام، يعانق هذه ويقبل هذه. هذا الآن الطفل الذي يتفرج، الشاب الذي يتفرج، أمس يشوف هذه الصورة عمر بن الخطاب، أمس يشوفها أنها سعد بن أبي وقاص، أنها خالد بن الوليد، واليوم يراه ماذا؟ ماجن فاسق ما يصلح. بل الصور تلصق بالأذهان. الآن الذين يشاهدون هذه المسلسلات والأفلام، نذكر مثلا خالد بن الوليد شافه في التلفاز، بعد هذا حتى يسمع الخطيب يخطب يذكر خالد بن الوليد، على طول يتبين في ذهنه أن خالد بن الوليد وذلك الممثل. إيش هذا الكلام؟ هذا ما يجوز يا إخوان، ما يجوز. نعم، وقد بين أهل العلم حرمة ذلك، وأن أشد الناس عذابا ثلاثة، وممثل من الممثلين. يعني الشيخ رحمة الله عليه صلى الله عليه وسلم يقول أنه يحتمل دخول الممثل فيه، دخول الممثل فيه محتمل، فما يصح هذا تقليد الحركات، تقليد لصوت فلان لهيئة فلان. قال عائشة رضي الله عنها تقول ليش؟ وحكيت للنبي صلى الله عليه وسلم إنسانا، حكيت له، قلدت له إنسان، فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. فما يجوز، ما يجوز مشاهدة مسلسلات الأفلام القصص، ما زادت الناس إلا شرا وفتنا وبلاء. نعم، قال فوجدها عذراء وولدت له ولدين وأقام العدل بمثل، أي ولدت له ولدين، ولدت له ولدين. ما ذكرها في النسخة؟ ما ذكرها هنا؟ ما ذكرها عندك يا بداية الكتاب؟ أه؟ أي من هم؟ ما ذكرها؟ نعم، قام يقول أنه يعني كانوا إفراثيم ونون وكذا، والله أعلم، والله بمصر ودانت له الرقاب. وأقام العدل بمصر صلوات الله وسلامه عليه، أقام العدل وأظهر الحق وقام بما أوجب الله عليه في هذا المجال والباب، ومكنه الله، مكنه الله بعد أن كان سجينا في السجن في حالة عظيمة وكربة وشدة، فرجه الله عنه وصار إلى ما سمعتم. نعم. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ولأجر الآخرة خير يعني من أجل الدنيا، ودخلت سن القحط وأصاب. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، قرأ الذي قبلها رجعكم. إن نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فيه أن يوسف عليه السلام كان ماذا؟ من المحسنين، من المحسنين، وأن المحسن يرفع الله درجته ويعلي مقامه. ومن أعظم أسباب الرفعة في الدنيا والآخرة الإحسان، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. أن يحسن الإنسان عبادة مولاه، أن يحسن طاعة ربه جل جلاله، ويحسن كذلك إلى عباد الله، يرفعه الله بذلك الرفعة العظيمة. ولا نضيع أجر المحسنين. ابن عباس فسر المحسنين هنا بالصابرين، ابن عباس فسر المحسنين هنا بالصابرين. ولا شك أن الصبر يعتبر ماذا؟ نوع من أنواع الإحسان، لأن الإحسان إحسان العبد إلى ربه بطاعته وإحسانه إلى نفسه. وأعظم إحسان تحسنه إلى نفسك أن تتحلى بالفضائل، تحلى بالفضائل وتجنبها الرذائل، تحلى بمحاسن الأخلاق مكارم السجايا، وتترك ما يكون سببا لنقصك، ما يكون سببا لهوانك وذلتك في الدنيا والآخرة، هذا من إحسانك إلى نفسك. وكذا أيضا الإحسان إلى عباد الله جل جلاله، إلى عباد الله جل جلاله، هذا سبب الرفعة، سبب العلو. بعض الناس يا إخواني يظن أن الكبر والترفع هو سبب العلو، لا، الكبر والترفع سبب الذل والهوان، سبب الذل والهوان، سبب الانحطاط، التواضع والإقبال على الله جل جلاله، والتمسك بطاعة الله وعبادته ودين الله، بهذا يرفعك الله جل جلاله، يرفعك الله. وكلما تواضع الإنسان رفعه الله وعلى مقامه. انظروا إلى نبينا يوسف لما تواضع للناس، تواضع لخلق الله، أحسن إلى عباد الله، كيف رفعه الله جل جلاله. وفي حديث عمر ما من عبد إلا وله إيش؟ حكمة، والحكمة بيد ملك، فإذا تواضع العبد قيل للملك ماذا؟ ارفع حكمته، ارفع حكمته. وإذا تكبر العبد قيل للملك ماذا؟ ضع حكمته. ومن أعظم أسباب الذل والهوان أن يتكبر الإنسان على أهل العلم والخير والصلاح، أن يتكبر الإنسان على أهل العلم، على أهل الخير، على أهل الصلاح، أن يترفع عليهم، هذا سبب الذل والهوان والصغار. وكم من إنسان أذله الله وصغره وحقره بسبب أنه ترفع على أهل العلم، أخذ إذن ترفع على أهل إقامة الدين كالقضاة الذين يحكمون بالحق ويقضون بالحق، ويأتي من يترفع عليهم، من يهينهم، يترفع على ولاة الأمور، الكبر عليهم، هذا كله سبب الذل والهوان. كم من إنسان والله يعني أذله الله بسبب ذلك. يعني ذكر في الجوزي في المنتظم، في المنتظم عن التنوخي، التنوخي ذكر في نشر المحاضرة قصة عمر بن فرج الرخجي. هذا عمر بن فرج كان بالأهواز قائما على الخراج، يجمع الخراج للمتوكل العباسي، وكان بالأهواز القاضي محمد بن منصور المشهور. محمد بن منصور هذا أحد القضاة وأحد المحدثين، أحد القضاة وأحد المحدثين، وكان له جلالة، جلالة في نفوس الناس، وجلالة حتى عند المتوكل خليفة، لدرجة أن القاضي هذا محمد منصور كان في مجلسه، مجلس الحكم، والناس مجتمعون عليه يهابونه، يقلونه ويحترمونه. فمر واحد من الناس شاف الإجلال لهذا القاضي، وإجلال ولاة الأمور، وإجلال القضاة، وإجلال العلماء واجب شرعي. شايف الإجلال؟ هذا الرجل عنده استهانة فقال كل هذا لمحمد بن منصور، من يكون هذا؟ كل هذا لمحمد بن منصور القاضي، فسمعه الناس رفعوا إلى القاضي هذا الكلام، فكتب القاضي إلى المتوكل بينما نحن في مجلس الحكم وكذا نقضي بين الناس، إذ مر فلان ابن فلان فقال كل هذا لمحمد بن منصور، وتعلمون أيدكم الله أن قوام الدين إنما يكون بالحكم والعدل، ولا يكون ذلك إلا على يد القضاة، وإذا لم تقع لهم هيبة ذهبت هيبة حكمهم. فجاء الأمر من المتوكل بماذا؟ بأن يجلد الرجل 1000 جلدة، لأن يجلد الرجل 1000 جلدة متفرقة حتى يكون عبرة لغيره. هذا الآن محمد بن منصور القاضي، عمر بن فرج الرخجي كان يعادي هذا القاضي ويحتقره، احتقره احتقارا كثيرا، وكان يأتي الأمر أحيانا من المتوكل بأن يجتمع عمر بن فرج والقاضي محمد بن منصور للنظر في مصالح الناس، فإذا بي هذا الرخجي يمتنع أن يذهب إلى القاضي ويقول القاضي يحضر إلى مجلسي. إلى أن أتمر من المرات رسول المتوكل بأمر مهم أن يجتمع صاحب الخراج والقاضي في النظر في أمر من مصالح الرعية هنا، فذهب إلى الرخجي، ذهب إلى القاضي قال أبدا هو يأتيني، فذهب إلى القاضي قال القاضي في مجلس القضاء نجلس أبا، رجع إلى الرخجي فقال اكتب المتوكل أن القاضي أبا، وما كان من القاضي إلا أن قال أنا أذهب إليه، فذهب ذهب إلى مجلس الرخجي في مكان الخراج، فلما دخل أجل الناس القاضي واحترموه، إلا هذا عمر بن فرج صاحب الخراج يرى نفسه فيه، لا اعتبر القاضي ولا قدر ولا عبر ولا شيء، حتى جلس القاضي في آخر المجلس، جلس وجاء له بسجادة جلس عليها، فلما انتهوا من النظر والمشاورة في الأمر وكتبوا إلى الخليفة بما تم الاتفاق عليه، قام هذا الرخجي أمام الناس ويقول للقاضي محمد منصور إلى متى تتولع بي وتظن أن مكانتك عند الخليفة كمكانتي، وتضاهي نفسك وتجعلها مثل منزلتي، إنما أنت لتحليف متهم على حق أو لإرجاع زوجة على زوجها تحقير، وأما أنا فإن الخليفة قد جعل إلي ماله أتصرف فيه كما أشاء، ولقد أخذت من ماله 1000 1000 و1000 1000 و1000 1000 و1000 1000 و1000 1000 وما سألني عنها، أخذت من مالي من بيت المال. القاضي لما سمع هذا الكلام كان الرخجي يقول 1000 1000 والقاضي يقول بصبعه 1000 1000 1000 1000 حتى عدى 5000 1000 درهم. كان الشهود موجودون، فقال لمن حضر اشهدوا، وقال لفلان من الناس إني قد وكلتك في قبض هذا المال للمسلمين من هذا الخائن، وكتب حكما إلى المتوكل أن الرجل أقر أنه أخذ 5000 1000 من بيت المال. ورد الخبر إلى المتوكل، فلما رأى ذلك أرسل إلى وزيره الذي كان ممالئا أو يعني مجلا للرخجي، فقال له ألم أكن أقول لك حاسب هذا الخائن، حاسب هذا الخائن على مال الله وعلى بيت المال وأنت تتغافل عنه؟ ولم يزل يأخذ من بيت المال ويأخذ مال المسلمين حتى أنطقه الله على فلتات لسانه وأخرج ذلك منهم بحكم قاضينا محمد بن المنصور جزاه الله خيرا. اكتب إليه، أرسل إليه من يجعل في يديه الأغلال والقيود ويأتي مغلولا مقيدا، وألقيه في السجن حتى يدفع الأمان الذي أقر به. الوزير يعني أظلمت الدنيا في عينه، فأرسل إلى واحد يقول له اذهب إليه قل له يا مشؤوم ما لك ولمعاداة القضاة، ما لك ولهذا، إن الخليفة أمر بكذا وكذا وكذا، فذهب اصطلح مع محمد بن منصور وإلا جاء كما تكره. طبعا لما أتاه الأمر ما توقع هذا، ذهب يصطلح عند محمد بن منصور، ما رضي القاضي أن يقابله، دخل عليه ما رضي أن يستقبله. أخيرا أتى إلى واحد من جلساء القاضي من أصحابه قال أدخلني عليه بأي طريقة. قال أدخلك عليه تعال بين مغرب وعشاء وأنت تلبس لبسا عاديا. فجاء لابس لبس عادي على حمار. دخل صاحب الخليفة صاحب القاضي يقول استأذن لي ولواحد معي، وما أخبر أنه عمر بن فرج، فأذن له. فلما دخل هو إياه تفاجأ القاضي أنه يرى عمر بن فرج الرخجي، فقال لا أحل لك أن تدخل داري. فبكى عمر بن فرج وأمسك بالقاضي يقبله ويعتذر فبكى القاضي وقال له ما حملك على الإقرار، ما حملك؟ قال الآن أنا أتراجع أنا كذا. فقال له القاضي الحكم كالسهم إذا نفذ لا يرجع. فخرج بائسا حزينا. ولما كان اليوم الثاني جاءه من المتوكل من وضع في يديه القيود والأغلال وألقي في السجن، وكتب المنصور كتب المتوكل إلى المنصور إلى محمد المنصور يعني جزاك الله خيرا إن هذا الخائن قد بان بالفعل أنه أخذ وأخذ، وإن له أملاكا عندك فبعها وردها إلى بيت مال المسلمين. وظل في السجن فترة طويلة بسبب ماذا؟ كبره، بسبب الكبر الذي يقع ووقع منه. فالإنسان يكون في الله يحرص أن يتواضع وأن يضع نفسه يرفعه الله بذلك في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. Gracias.